إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيثمثن سيسمثين أي مسفلدين سيمسفلدين العالية ونري السطر وذي قلف وذي المذ ثمسني أرثي الجنك نريسين ثولوغ ثنيا ثزدقان ثم الحاد أكن رئيسين ديني نس أكن وثا أكن رئيسين أي ندي وجب ربيا في اللاس ذوين سيتي وصان ذوين سيد يوسا إشبيح نبيا في اللاسة ربيا في السلامس نحصان بلي غيم شقع ربيا أمثوم إدي شقع أريال مدان أريال قذود أرتغناوث أكن مثلا سمثا ذو شبيح نبيا محمد في اللاسة ربيا في السلامس يشجعتيد إلمن داكنا رامن نسيس أكو يمدانين وين يكفر نسيس وريومينا رسيس أثاني يكفر سواك الأنبيات أكل ملان السمثة ويرنا يمشجع ربي سيدنا محمد في اللاسة ربي على السلاميس ذنتا إدي بوين يشجعتيد ربي شرعيث أين جيت لا جيت شم يال تشرعيت لمبيات إعدان أي نقل هندقس يجات يقيم يزقام ويذوم أي إقكس دقس أي نقارني مسنون النسخ ذي نردي الجن بالليانثين سلمتاكي ذن تسات أرد فران مدن وسيس أرى عبدن ففي غنوان سبحانه ميلاد الصح عبدنت وميلاد الصح أومن نسيس وميلة الصح ذي نسلم إيلان أكند ننا إلى قنس ويذلم بيثي عدان يعني في اللاس نصناص ربيان السلاميس اللان توصين إقذوذ النسن القوام النسن إلى من ذا كان أرسين نيوث نتغوسع باللين هما رد يس الرسول يمشق عن ميضنين أنباذي ونغز دفيري إلى قتم المسيس خاطر شنو كنينس الانبياء اخذ المرسلين نتسم كمال بايغرانا نتسم صدفار قد شرعية ثيقلان قريفة سننا ثين سيغي دي شقع بابي قنوان سبحانه ايه انا في ذا مذيا كان ارد ناوي اي نقعنان ثمسالت فشرعية امشقع من ربيان سبحانه سيدنا محمد في لسات ربيان السلاميس أكند يوسان سيدنا عيسى في الأسلام ربيع يفاد قريفة سنيس يون القوم يعني إيروميين سعن التورات ثين سيد يوسان ثين دي سرس ربيع ثين سيد شقع بابي قنوان سيدنا موسى في الأسلام ربيع هذا السلاميس إيهان سيدنا عيسى في الأسلام ربيع هذا السلاميس إنا يسن أكند دينا ربيك يثنت صورة ستة صورة نصف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أبني إسرائيل هنوين إلى قتسين بالإذنكين غذيم شقع ربي غرغروين وسيغد ويرنان وفيغد غريفسني والتوراة أكن لو كذا أكن رأس وكذا أكن واثع وكن رأون تسفقنا بالليل أنشتاكين ذيني قلاقل إذا شو كان إلى قتي السينم بالليل باذيو أثنى دياس يون نفين قرنس حمد وكين ديون يسم غير اسمون إكشاظا بوش بيحن نفين في اللسة ربيان السلاميس غير اسمون بوش بيحن نفين محمد إذا حمد ذو طاس اسمون أول أم الماحين أغل عاقب ذو طاس اسمون سيتي سما سيكت وسما واش بيحن نفيا في لاسات ربيان السلاميس لا شو كان يروميين ذي روميين اكني الا نقا ذيك زوارن الان يعني السلوثن وسخسران وتسفرن ويرنا وجانا راه ديال سنت زدق توالام بلي التوراة سواغنت الانجيل اكن ذا غني تسواغن اسمي زند يوسان واش بيحن نفيا ويرنا سيدنا عيسى غيزن دينا نتنا دياس إلى قتل من المسيس فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وزميرنا ندين وكيد الكتب نغذى شو ناس خاطئ وكيد السحر كنكا يعني ذوين غير السحر ماشي تيدرس ماشي دي مشي كاع ربي اي غا اكنرا فنسبا المن داك نور تسمن النارسيس هذا شو كانوا نبي فلسفه ربنا السلاميس ورتيد شي العثاله ديك السن ربي غير شكعي تيدي واك مدن ويرنا ذاين سيتي دي شكاع وينا ياسنا كني ديوسا كواطاس لا حديث ولا شيء نقجع ولا شك القرنين توفر انك ندغر غسما الى نوثني فرند نتسمي سبقني تيد اكن رازن ديسكن بلي نوثني تغرون يعني موسنا ونسن تغرون اقاذون غرارا تفرن في اللسن سواغ لسن ديانا نسن ايهن ربي غوري تحبارا اقاذك الميكي يتحبين اقاذيق الحوند ديانا فكان سولا ونسن ذولا غنسن والحاند يدس أكنيق الحو ودرغال دوين يسيسكن أين أفريد دوين يكسكذن نوكنين الحمد لله أول ربي تسفت سين سكذ أول ربي فشرعي ثي تسفت أكن داغن سين تسدو ويرنا غيال ينسلم يالا مدان يفرح يتسكد ثمن ديث ثمن الحانت إمين يثي جان ربي غذي نسلم أكن غيث مثل ونولين قوطس ليال قوطس ليات قد يسكن ربي الرحمة توسعت النعمة استمقرت إيال نسلم إيمين غيز نديشقع نغيال أمضيق قدونيث إيال قذوذ إيال أمدان إيمين ورثي جار ربي كانك غذي لحوم بلا ما يزرع ديك تدون نغام خير يدون نغروين أنواع يسوين غيك تدون إلمن داك نريا وضر غرس يسبق نزن باللي يفكتي دار دوني ثاكيني إلا من داك نرخذ من الخير أكنا رفضوعا ورتد يفكرة كان كان بلا نسوين بلا المعنى إيه أرغرس أرغل إلا قيمة أرغل نرغرس أذو غلن يورنا أبوين وعبان ولمذن وخذ من أين الخير أين راثفن يترجثن وسيس سرس فيدي وسيس سالا فرحان أسنية أسن تغرغر دواس الأخر إما ردنا مسلاي إما ردنا ضرغة فوش بيحن نفي أن حصون ودني نغب اللي غد نتسا إذا مسون تين أمثو نغد نسا غيدي مشقع أمثو إقلاق أذا من نسيس أكويم داني أكني ديوسان قل حديث وينيك سلان سيس غاسما إلى غارومي ناغذو ذاي ناغذاشو ويقلا وريومينا رسيس أثنرجه النمر يكشم والعياذ بالله يونواس يتمثن وشبيح لنفين فسد ربنا السلاميس يولا يرفسن سيدنا عمر يوث التوريق يعني عن التورات يولا تكن يتمقل ذي سوي الطالي يميثي زرغاك كن نفين يفقع يغالو ذميس لزقواغ الفقاعات ويرنا غينا يسيون ومسلاي هم تشكين ما يلا أيني وندبويغ يعني هو كن يكفر ما يلا مرثو في مرد غس أيني تسارا ما كنا رثافت داد غسيدنا عمر إميتي الطفنا غيغرات إلمند كان كان يتيوى لاما وينا يسن لقات السنم لو كان ذي قلان سيدنا موسى ذي الحيث ويقول لد والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لو كان ذي قلاد حيث قلا في قري يظفر نكار ظفرناكم الدم أكن ويد سيدنا عيسى في اللسل ذي ينفير صلاة السلام الربي سبحانه أكن إيه أني سين نكنين إلى قليلين نحصان باللي غنشقع نربي سبحانه وشبيح ننفير سيدنا محمد يفكيس ربي قوذ مون الخيرك شاضن يفكيس أكن ذاغن أزل مقرار ويرنا يجاني قاتي ذي ذفرن إفن أكل قوان ذي غريف النير سوى شو سوى ظفار العليم تموسني العليم ذي الطاعة العليم أكني ديوسان قيوث لايان إمين دينان ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسيون يون فين يون رسول تسنمت غيروني ديكا تسنم الأصليس وتسنمت منو ثد يروين أم كد يمغور أمك أم كد نسيرينس ويرنا يتحب يونا للخير كان أينك الزاين تاكن الثزايات أتي سيفسوس وندي تسوالا غين يعني أمور تزمير مرا ويتحب يون الخير ويرنا يسعى يوث الحنة ذيوث الرحمة ذيوث الشفقة فلاون تصمقرانت يتحب ياسن الخير المؤمنين. إيه إلا قد ظفرمت ويرنا ميلا وظفر امترى نتسا ذينو ذيمن ونارة نفعم نتسا ديني حسبي الله لا إله إلا هو ما إلا ثغلب نغرث من مرا نغط عصام أديني ربي كان نكي نغرغر صلاة الله أين سي يوصام أدخذ ما أين سي يمر سي دشقع ومتدسي وضغ ومباد ونقض عن إيمانيس الخير أرياف ذي مانيس أري نفع ونقع صال ذي مانيس أري ضور ورين الدم أرغى في مانيس كان رين الدم غرث نفعيث الدماء أكا ثغالين أتسيلي غرفة بيقنوان وذنسان أركني حسف أكن مثلا أكن دان إميد يفكان يوث لايان النايضنين لا يكنين تسجاد ديك تصورة الجمعة إمي غيد يسفقن أكن ربي يشقعد المؤمن أكن ملا ورثيد يشقارة كان يوارف نغي قريش نغي منه يشقعيث الدواك ويمدنن يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسيتش قعن القوى مكينين يونن فين أرس نسلم ذن ثموسنين ثغورين يستزدقوا لون يتربي غمدانن يتسكس انتي غريوين ناغ أذم يعني فنان العليم يعني تصرف قال عليم وذن تسانغير تتوليه نار الخير مبعد مي لان زيخني لان قطلان قثعوك كنت إلى قاض فرحن وذفن الفراق غير طلام تسفاد غير ثعو كنت موسني غير الخير ذي الشر ماشي كيف كيف لانا يتمثل إلى قد فرزم وتحسم أكنرة فم الفراق كيف هذا الصح أدنوين ذم ذي كنكا إمين يفرحن المؤمنين إمين غزن ديفكان ربين ألان الخير إمي غيز نديش قا ربي إمشق عيس أمثو إتي السفوغن قدعو السونا قتواغيث أرث الويث قطلان أرثفا قضيق أرلوسع قلعسر أرلسر ذو تسقود مون الخير إيهن فرحن يرسن يونمس لي إد يدر حذيفة بن اليمان إمي غيز دينا أكند يساق الحديث يناد اللان مدن أتصن الصحابة سقسين وشبيح ننفين غف الخير وكين غسيني تخيل كي يشبيح داش راه خدمة فغيغ أكنا رفا أكنا روكلالا أكنا رقما أكنا را يعني روكلالا أتصن تسواب ذا شوم بونيتا ناغ ذا شوم نتغاوسا سرفا أتصن تسواب يليون أم كي تسقسي يليون فشو غفي تسقسي أكل يعني تتسري وين شاضت إما تسار شاضن ذا شو كان يند لن سقسي انت غف الخير نكي اللي سقسي غف الشر أكنا رسمنا عغيمانيو أكنا را حذرة أسيني غيوش بيه سكنيد وثمون الشر أكنا را حذرة والحرب غف يمانيو واستخرة وسرولة ينا ياس نلا قيوث الجاهلية قيوث تعقنت قيون الطلام هم بعد يسير دل الخير أكيا يباسيني الخير غد بويض الخير سيغد وصيض الخير أكيا غينو فان فرزة سولة ونا سولة غنا قدوني ثنا بلين غد الصح وينيك خذ من سيس أثنى الخير أريسي إيمانيس نغاد إيقو فأكن داغن إيمانيس أكا ويرنا أكن ديوس أكن ديوس أكن الحديث النبي غيشك عثيد ربي غذ الرحمة سم الله ويرنا غذا ملا يعني يفكيس ربي الرحمنين أكن لا تسيفك إيالا مدان إما رنوالي أكن ديوس أكن الحديث إنما أنا رحمة مهداة أكن آيات مثل ويفكي ستصبوذ مون الخير نكني سينسل من أنفرح ونفك الدهن النار ونفك الجهد النار تزمرت النار ألا لنقل نقريفة سنة ونقرأ نشريك نغاكور ولا ذولة ونن المن داك نارا نفرز أكنارا نؤناف ثموسني النار سارا نصوض أن دماري نسين الخير مقران سيد يسام اغدي بوين وشفي حنا نفير فلسات ربنا السلاميس ويرنا يفكيس ربنا المعجزات عطاس يفكيس ربنا صفات نغوذ مؤون الخير أكن ذا غنى عطاس وين ليس لني مسنيس أسياجو وين ري طل نار السيراس أكن ذا غنى رسياجو وين ري يعني رفك الدهنيس أروين الدقارة ذي افتيد تدينا وذي الحق اقخدم وار الخير ذي الخير اقتدو الخير اقصوار وينيثي ظفرن وينيثي تبعن هكا ما يتمثل إما ننظر باللي نكني نسين سلمن أكنا رناف المعنى كيني أدن السفقين باللي امشقع ربي سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس إلاق أنيسين أكنين من سيس إلى قنيسين بالليل إلى قفن الظفر إلى قدن أن إليك صغار فيس وأن الحق فريديس وأن الدنق لعنا يسنا قلو ما ينس إلى قنيلين ذوي ذاك إما رسلن أمس لاي نار يمرتني تسكرا أسنين سلاياك ونضوعيك ونظفريك ونقررا أكنينان بني إسرائيل سيدنا عيسى أكو سيدنا موسى للقرن الأنبياء نسن نسلي ونف ونفهم أين الدنا لشو كان نعصى كل وقالوا سمعنا وعصينا المؤمنين خاطئ المؤمنين تورنوا لو نسنس الخير تورنوا لو نسنس الإيمان إيمين إدنان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نسلايايد ونضوعيك ويرنا نسلام ونذعو قربي سبحانه أكنا رغي السرف خطر شارو غرس أرانو غال وذنبسان أرغي حسف أرغي جزين ولم الفراق هي المؤمنين في روميين المؤمنين طفارا تيدتس يروميين فرن تيدتس لو كان نظر التوراة ذي الإنجيل ذا مذيا كان كلام داوي غايات مثل ثلاث مثلين أطاس كنسلمن نغطاس كمدانن أكدينين باللي نكني نحسب باللي التوراة كين إلا قد سنغر أندي تحسي ذاك ما عيني قلان دقس يخضى لو كان نورث قردار القرآن لو كان نورث سيسين دار المعنى تشترينيس لو كان نورث سيسين دار تشرعي أندي تحسي ذاك الكتب أندي تيدت إما رأناف باللي روية التوراة ذي الإنجيل أكني يفني مسنون أزالي قعدان في المياه يعني أكني قانوثني أزال المياه نغيني قرنين في المياه ذي البيان ذي الثبوت أرادي سفقنين باللي أنفين سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم يلادق التوراة ويلادق الإنجيل أي غرقه أغينا تدينين أغينا ذا من السيس أكني يتدبوين بويذي يتزوارن تفرن وتعمدن الكتب نكنين قاري وثمتنا نكنين قاري ثروانا نكنين يعني أكن داغن أرد نصحفظ أرد نسمكتين بايقر أنا غات نسمكتاي بايقر أنا أني سين بالليل إما ننظر القرآن وانظر أمكي ديب أمكي غدي حكا أمكي غدي سفقنا ربي إمي لان تسوخيرا إمي لان سروثا إمي لان سنكازا نرنون ذيني تيجان أسمي دي سرس ربي يوث ليا إلا يجي ديننا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كعب الأحبار ديون مسلم يكتوسن غري روميين إميرنين زمان الصحابة إمي قولان هذا الصحب نذم غسما إلا يفر يرنا يفر يرنا يسكدف يرنا ذا شوك خذب أثي داسي تسوية قريقين دي مانيس ودي مكتين ودي حسب مانيس ودي ينين أندا كتدو إذا شو كان يخدمه أي غاري تسعمي ذا غير الكثب في ذتس غسما إلا قريح زيذي يرنا بنذم إمي قولان السرن الآية كيني باللي الدين كين سلمان يكمل والنعمة ربين فكثان تكمل وإن ياسني يمدل لكن مثلا أمنث إلي تذين سلمان ظفر الثين سلمت تسيني ونفغيغ تسيني ونفرنا أسيسر أرتفم يعني غثير ويتقدوني أتصيد قلاخار يميت سيغران تسان الترباثيس وسند أرسدنا عمر في الله سرطان ربين ديال أصحابي إناس يوثي لا ينق القرآن نوث قرمس لو كان فلان أغنوكني سيروم ينغ إتي دي سرس في يقين الجغس النير ذات جيت نسمك ثايلة سبواس ونتسجع أم تسكي تسمو منتنا تفسكا إتي نسمك ثايلة سبواس وذا شو كان سيدنا عمر يبغى سيني غير مين ربي يفقد القرآن ماشي يورا نغي وشو يفكاتي دا كنا راد خدمة مسيس أكنا راد جمت المريم أكنا راد جمت السفر ست كذم ست سواليم ذا المريم أرام دي سفقنن أم كتلام أينيت ولم ذي ريث أتكسمت وأينيت ولم إلا قد قرسمت واتسبو نعمت أكن دا غنا راست خدمم أكن إيه يسرس ربي يفكات القرآن أكني أرف ظفرمت واتجمت ذام ذيا واتجمت ذين أرو يزويرا كنوين أتطفر أكا خطش نتنين ولن أمكي سواغن يمسلون سن ذي مزهورا سن التوراة تكذ الإنجيل دا شو كان القرآن الكريم ضربيني في حرزن ضربيني في جنكن غسم إلى نجمعا إقاذيك بغانا تسويغن ورزمير نارا وكيد السرام القرآن سيدي سفقن ربين القرآن كيني سيك زيكنين القرون قعدان وثن أم كرات سويغن أم كرات سرنون أم كرات دكسن أم كرات خلضن ورزمير نارا خطرش دربي سلع نياس إيثي حرز ويجان السنة سين سيثي في السر آياتنا الثل إيغي مارا نزراروش بيح في الأساس ربي على السلاميس أنحمد ربي إذواس أكن وطلو سقواس إيميغي جادين سلمن إيميغي تفكادين سلمن سوى نشتكيني وصل جذو ثروان سن إما ولان أكن ذغن إلا قتل فرم تجدي تنير تين سلم تنير أكني تيدي في كان ذا قنوان أتطفم ذيكس خاطرش أشبيح ننفير ماشي إي القوم كان يتيد الشقع أكني إلا نبياتك عدان ذا دغان إمشقع أمثو إدي شقع أريم دانن أردوني أكن مثل أركلي أكن إدي يساق الحديد يناد وش فيه في الأساس ربيان السلاميس يلان ربيان سبحانه يتشقعد الأنبياء القوى من سن سوذ ما أنا بقاض يعني القوى من سن إما سن كان ما إلا نكينين إشقعيد أرمدن أكن ملان أكن إدي النان ذاك نوان كافة للناس رحمة للعالمين أكان إيه ويرنا وكين هذا الخاصية ديون وذم أنا بقى سيق جان الدعوة نغفى الشرعي فوش بيحن نفير ذاي نسيف كان تصبو ذموان ورلي نرى يعني الدعوة نا قويني دبوين الأنبياء إثيزوار ويرنا كنت ننا لو كان ذي لان أكن ملان الأنبياء الدرن قلو وقتيس في يقول سفنا غفرين الان امرت ظفرن اذا ظفريس اذا فريد نسن اكني اديوسا الحديد اسن يامس القيامه مدنا الطلب الشفعه الطلب انواع اذا ملغى ذكين يعني الشفيعه كين اري نغذن ديك السن اري يشفع عندك السن اذروح نرسيدنا ادم اسنينين كي خضايم ورسمير غارها أذروح أن سيدنا نوح أكن داغل سيدنا إبراهيم دي أسنين روح أرويضنين روح نكرز من الغار عويدة اسم العغيمانيو أرسيدنا عيسى سيدنا موسى ذواتاس نبيات المرسلين في الله سلام ربي يليون أتتشجيع إيوايا ألا أشبح ننفيا نتسان إذبابيس إنتسان ميتسيو خلال ميتسي جماعة ذم يقنوان سبحانه تولى أم كيف كان ربي سبحانه أزال قران أزال سؤال إيوش بحنا نفيا قدوني أكد الأخار نكن ننسين سلمان وقلا قارن أن تسو وقلا قارن أن تشكين أن أنقفل لي مزوغ النار نغن قمشل النار أكنور نسكدو نس الخاطر إلا قل نسل وانس محسس وانظر وانغر أكنر ناف ثموسني العالية ثموسني العالية غد نتساثر كيسي وضن أقمع نغاولت ما أروين العالية أين العالية دل أيدين العالية قصوضنا الغرس وذين نديرين إكستخيرا نغ أري جنب ذفيس أدي زقر نا أريد سلالة قوين العالية إيهي أكني دينا وش بيحنا نفيهم فلسل صربين السلاميس قواتاس اللاية داد غاكني دينا ربين غفوش بيحنا نفيهم قواتاس اللاية يناد وإن تطيعوه تهتدوا تبغام ثولوف تبغام الهدايا أي مدنن تبغام الخير ضعمت أثان الطعاس تسبورت من الخير الطعاس دبرد من الخير الطعاس تسصغار أنا كوني سوضن أريون يسوير من الخير سرات فرحم سرات ثفم الثمن دي ثنين العالية أكا ويرني ندقوا لأقلايا الميضنين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ما إلا سحبي مبابي قنوان سحبي مربي غاي مدانين أظفرتي أكنا ركني حب أكنا روندي في كتيرين العالية ويرنا غاوني السورف دنوف نوان وذن تسا إذا مسورف أم قران وذن تسا إك سورف إي مدانين وإك غفران إك عفون سبحانه إهين إما رنزر نشتكي غار النف بل نكني نسين سلمن أكني قلاقاني سين وش بيحنا نفيه لصليس نظرات في السيرة الدعوينس نظرات في القرآن السنة أفريديس ذيني قلان قلايات ذل حديث إلاق نكني أكنر ناف الخير أكي أكنر ناف الطاعة أكي إلاق أثنظو أثنظفر أين مقارن الاتباع أظفر أكي زيكني القوام غاسميل الانبيات اسن هضرن وتصعيضن وذر النون ايض واس وسان سم صفارا سم كمالا غور عين الانبيات السن ادنا واذا مليا كانكا سيدنا نوح فلا سلام ربي اكل الانبيات فلا صلاة سلام ربي سيدنا نوح هي فلا صلاة ربي السلاميس أزال تسعى القرون ذو سجن ونسان يضعو ويسكن ياسن ويحرص في اللسن الطاس الطاس أكنارا أرمنن يقرد كان مسكين دادغا يقرد كان أكنارا سنتي غير الولا ونسن نسان غيني سيفكا ربي ذا سكناي أسلمد أنا ذي في الخير في غريغ على الخير ذو الله نثني غير أسني أسن يهضر أتصعو الزوغن أزكرا يعني يفسن سن قمزوغن سن واد دارين واد دارين قرأي نسن سواشو سن لبسن سن إيه لمن داك نورسل أورسل النار يرنا غكن وش حال دنفين غالد ياسن نسن يامات القيامة أورثي ظفرارا وياد يوان يوان دياس أدسن ديذس كراك نكا يال يوان أمكالتي للي حالاس إيهين وش بيحن نفين فلسات ربين السلاميس يفكيس السر ربي سبحانه السر كان يسفك هذا القدر يسيرنا إمين إقوصا إمدان أكنا رث ظفرن ويرنا أكنا رد نسفقن إقاذ إقو من نسيس ذويذ أرنو من رسيس سوصفا وينيك حمل نيوان أذي غواليس وين إقو من نسيوان أذي يصفر أفريديس وين يثي ضوعا أذي يخدم سلام ريس إيهي أدنيني بلي ربي سبحانه يفكاد أطاس ليات يالسن ذمذي كان كان يمدنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين أغثوا للربين أغثوا